ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين الله يبدأ الخلق ثم ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فهم في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه نعم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا

الأرض بعد موتك. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. سلم سلم يا رب. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سلم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت. سلم يا رب سلم يا رب سلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريد. أولئك هم شر بسم الله

ولا تحاضون النفس المطمئنة وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لم يولد ولم يكن له